الحبيب الحبيب حد يفهم يعني ايه معنى الحبيب في العذاب ان كان بعيد والنعيم ان كان قريب انا اللي زلني حب وضحيت في الغرام قلبي ياللي حرمني النوم وجاب لي روحي اللوم ضيعت حبك ليه انت الحياة والروح ده العمر بعدك نوح احترت صبحت وحدي في بحر وجدي ويا ما طلبي تعذيبي وشكيت وبكيت من غير ما تعرف يا حبيبي اني ضحيت سامحني على اللي جنيت عليك وخليك يا خيالك بعيد عن عينيك سري دفنت معايا وفضلت اكتم قسايا بدي اشوفك من بعيد او من قريب واحرم الروح تنسى يوم بالحبيب الحبيب.